الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. الصحيح عندنا عبادات وعندنا معاملات. المعاملات في العقود المسألة فيها واضحة. ما أفاد حكمه المقصود منه يعني ترتب عليه أثر، ما يترتب عليه أثر يبقى هو عقد صحيح. والفاسد لغة المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل، وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. عندنا مسألة اسمها هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا؟ اسمها هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا؟ هتلاقي ابن قدامة بيقول في روضة الناظر أن الأمر يقتضي الإجزاء عن بعض الفقهاء، وبعض المتكلمين بيقولوا لا يقتضي الإجزاء إلا أن يسقط القضاء، وبالتالي الأمر لا يقتضي الإيه؟ الإجزاء. إيه معنى الكلام ده؟ الأمر يقتضي الإجزاء يعني أنت مأمور بالشيء، لو أتيت به على الصفة التي أمرت بها صار هذا مجزئا في حقك. لو أتيت به على الصفة التي أمرت بها صار هذا مجزئا في إيه؟ في حقك، وبالتالي يسقط عنك القضاء. تمام. وفي اللي يقول لا، بيقول لنا ده كلام بعض الفقهاء، وبيقول لنا المتكلمين بيقولوا لا، لا يقتضي الإجزاء. ممكن أأتي بالأمر المأمور يأتي على وفق الأمر ولا يكون مجزئا ويجب علي القضاء. طيب، عبارة ابن قدامة دي لما بندور عليها هي متاخدة من المستصفى. المستصفى بيقول لنا قال عامة الفقهاء، مش بعض الفقهاء، الأمر يقتضي الإجزاء. وقال بعض المتكلمين. مين بعض المتكلمين؟ لما ندور بقى في كل المؤلفين في هذه الطبقة هنلاقي بعض المتكلمين كلهم بيردوا على القول بتاع المتكلمين دون أن يذكروا قائله، لحد ما المعتمد في المعتمد أبو الحسين البصري ذكر قائل هذا القول. قائل هذا القول هو القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار هو الوحيد الذي قال ذلك، أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، أن الأمر لا يقتضي الإجزاء. بقية الأصوليين كلهم يقولوا الأمر يقتضي الإجزاء. ابن قدامة بيلخص المستصفى فلقى قال عامة الفقهاء، وبعد كده قال بعض المتكلمين. فأنت لو قلت عامة الفقهاء يبقى المفروض يعني المتكلمين مخالفين ليه؟ فقال لها خلاها بعض الفقهاء وبعض المتكلمين. المشكلة اللي بيجي يقرأ الكلام ده يجي يقول إن المتكلمين هم مذهب الجمهور، فيقول مذهب المتكلمين أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، ومذهب الفقهاء اللي هم الحنفية أن الأمر يقتضي الإجزاء. فكده خلى المسألة اللي هي كانت محل اتفاق أن الأمر يقتضي الإجزاء هي خلاف كلام الجمهور، بسبب اللخبطة في هذه في الألفاظ، أن هو اتنقل الكلام غلط. طيب نرجع للكلام الأصلي، الأمر يقتضي الإجزاء عند الكل. طيب عرفنا ان المسألة فيها اجماع، ليه؟ ان المعتمد ده بتاع ابو الحسين البصري هو تلميذ القاضي عبد الجبار، جه في المعتمد وقال لنا هذا القول لم يأكل به الا القاضي عبد القاضي عبد الجبار، والقول ده مخالف للاجماع، وابتدى يرد هو على قول شيخ. طيب حلو كده، ما معنى ان الامر يقتضي الاجزاء؟ معناها ان انا لو اتيت بالمأمور على وجه ما أمرت به يبقى سقط عني، وبالتالي أنا مأمور بالصلاة، فلو إنسان فاقد للطهورين مأمور بالصلاة ولا مش مأمور؟ طيب لو مأمور بالصلاة يبقى لازم ايه؟ يصلي. طب فقد الطهورين يعمل ايه؟ يصلي على حاله. صلاته على حاله أجزأته، صلاته على حاله لأن الأمر يقتضي الإجزاء. فإذا تمكن من الطهارة بعد ذلك لم يجب عليه القضاء. اللي هيقول الأمر لا يقتضي الإجزاء يقول لنا لا، هو واجب يصلي وبعد كده واجب يعيد. نقول له طيب ما هو لو واجب يعيد يبقى الصلاة الأولانية لازمتها إيه؟ مجزئة ولا مش مجزئة؟ لو مش مجزئة يبقى لما يفعلها؟ طب مجزئة يبقى لما يفعل الصلاة الأخرى؟ يبقى الأمر كده لابد أنه يقتضي الإجزاء. والمثال بتاعها المثال اللي أنا بقوله ده، واضح كده؟ يبقى بالتالي صلاة الذي هو فاقد للطهورين أجزأته، هل هي صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة، وإلا لم تجزئ. طب هو فاقد للشرط، صحيح فاقد للشرط لكن عاجز عنه وأتى بما يستطيع. واضح كده التسلسل اللي أنا ماشي بيه؟ يبقى الأمر يقتضي الإجزاء. الصلاة دي مأمور بها ولا مش مأمور؟ هو فاقد الطهورين، هو فيها أربع، المسألة فيها أربع أقوال. هو بما إن الأمر يقتضي الإجزاء ما قدامهوش غير إن هو يقول حاجة من اثنين، يعني يقول هو فاقد الطهورين غير مأمور بالصلاة فليصليها متى تمكن من الطهارة، أو يقول هو يصلي على حاله ولا يجب عليه إعادة الصلاة. إنما أنا أقول له صلي واجب عليك إن أنت إيه؟ تعيد؟ ما ينفعش. خلاص؟ طيب ما دام بقول له أنت واجب إن أنت تصلي على حالك، صلاته صارت إيه؟ مجزئة. هذا يدل على أنها صلاة إيه؟ صحيحة. يبقى لما أقول الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء، يبقى صلاة الراجل فاقد الطهورين ده صلاته إيه؟ صحيحة، لأنها كانت مجزئة وأسقطت الإيه؟ القضاء. المتكلمين بيقولوا لا، ما وافق الأمر ولا يلزم من موافقة الأمر أن هي تسقط الإيه؟ القضاء. مثالها واحد مش متوضي وصلى، ده صلاته إيه؟ باطلة. طب هو لو ظن أنها صلاة، لو كان ظن أنه هو متوضي يبقى صلاته إيه؟ صحيحة، مش كده؟ صلاته صحيحة ومجزئة وتسقط القضاء. المتكلمين يقولوا لا، هي لا تسقط القضاء، هيصفوها بالصحة ويقولوا لا تسقط القضاء. احنا بنقول هي تسقط القضاء بشرط عدم العلم بإيه؟ بالمنتقد الوضوء، بأن هو كان غير ليس على طهارة. فلو فرضا تذكر أن صلاته أنه كانت بدون وضوء يبقى إيه؟ تبين أنها كانت باطلة وفاسدة ووجب عليه الإيه؟ الإعادة. طيب ابن المستصفى الغزالي اتكلم في المسألة دي في موضوعين. موضع اتكلم فيه وقال ان الامر يقتضي الاجزاء، ونقل عن ان الامر يقتضي الاجزاء يسقط القضاء، وقال ان لم يقل احد بان الامر لا يقتضي الاجزاء الا بعض المتكلمين، وبعض المتكلمين عرفت ان هم القاضي عبد الجبار، وكل المؤلفين في الفترة دي ينكروا هذا الايه القول. فكده الامر يقتضي الاجزاء اجماعا. ومع ذلك جه الغزالي في الموضع الثاني من المستصفى فرق ما بين تعريف الصحيح عند الفقهاء وما بين تعريف الصحيح عند الايه عند المتكلمين. فهل مقصده برضه بالمتكلمين هو القاضي عبد الجبار فقط؟ اظن ذلك، لكن طبعا مش متاكد، لان عشان الموضع الثاني ده اتاكد منه لازم ارجع اعمل ايه، الف على كل الكتب بتاعه الفتره دي اشوف هل القول ده مش معزو غير القاضي عبد الجبار بس ولا لحد تاني. لكن يكفينا ان هما الاثنين في الحقيقه مساله واحده ومرتبطين ببعض. فبنقول الصحيح هو ما اجزأ واسقط القضاء، الصحيح هو ذكر عندك ما اسقط القضاء. المتكلمين ما وافق الأمر، هل ده كلام المتكلمين ولا كلام بعض المتكلمين اللي هو القاضي عبد الجبار؟ في الغالب هو كلام بعض المتكلمين اللي هو القاضي عبد الجبار، بس المنصوص عليه واللي أنا أتيقن منه أن كلام القاضي عبد الجبار هو أن الأمر لا يقتضي الإجزاء. بس كون الأمر لا يقتضي الإجزاء، مسألة الصحة مبنية في الحقيقة عليها، فهل هيقول أن هو ما وافق الأمر ده يطلق عليه صحيح، وإن كان لا يسقط القضاء يبقى هما الاثنين متعلقين ببعض؟ وعشان كده أنا بس فصلت، لأن ما زالت المسألة عندي تحتاج إلى قدر من البحث في الموضع الثاني مش الموضع الأولي. في الموضع الأولاني بتاع الأمر يقتضي الإجزاء المسألة كده واضحة فيه. ده في التعريف بتاع الصحيح في العبادات. في العقود قالوا صحيح ما أفاد حكمه اللي هو يترتب عليه آثاره المطلوبة منه شرعا. في البيع إن البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك السلع. في الزواج أن الرجل أصبحت المرأة زوجه، وهكذا. تمام؟ الفاسد بقى هنتكلم عنه. هو الفاسد هو المختل اصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما. الأصوليين بيقولوا أن الحنفية لهم اصطلاح خاص في التفرقة بين الفاسد والباطل. الجمهور عندهم الباطل والفاسد كلاهما بمعنى واحد، وهو ما ليس به بصحيح. الحنفية هم أشهر من ينسب إليهم التفريق بين الصحة والفاسد. الحنفية نفسهم يرفضوا هذا القول، وبيقولوا الباطل والفاسد كلاهما بمعنى واحد. ابن نجيم في الأشباه والنظائر بيقول الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي عقد النكاح كذلك، وأما في البيع فمتباينا. مش محتاج تكتب الكلام ده، انت بس بوضح لك ان ده كلام واحد حنفي بينقل المذهب، لأن المشهور أن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل مطلقا. لا، ابن نجيم يقول لك لا، احنا ما بنفرقش ما بينهم مطلقا، احنا في العبادات عندنا الفاسد والباطل بمعنى واحد، وفي البيوع برضو في العقود عندنا في النقاع في النكاح بمعنى واحد، وأما في البيع فمتباينان، فباطله ما لم يكن مشروعا بأصله ولا بوصفه يبقى باطل، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. مشروعا بأصله دون وصفه يعني اقترن به وصف سبب أنه يكون محرما. فرق الفاسد من الباطل في البيوع عندهم أن الفاسد يمكن تصحيحه، إنما الباطل لا يمكن تصحيحه. طيب كده ابن نجيم بيقول لنا إن احنا بنفرق في بعض المواضع، لكن الأصل إنهم عندنا بمعنى طيب هل غير الحنفية بيفرق ما بين الفاسد والباطل في بعض المواضع؟ الحنابلة نفسهم بيفرقوا بين الفاسد والباطل في بعض المواضع. ابن اللحام بيقول إذا تقرر هذا فقد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، وبعد ما ذكر المسائل دي قالوا الذي يظهر لي أن ذلك ليس مخالفة لقاعدة الترادف، وإنما وقع التفريق في مسائل لدليل. يعني ابن اللحام بيقول ده ما ينفيش أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وإنما وقع الخلاف عندنا في هذه، إنما المسائل دهيت وقع التفريق فيها عشان دليل متعلق بها. طب الحنابلة بيفرقوا في بيفرقوا في الحج والعمرة، بيفرقوا ما بين الفاسد والباطل. طب بيفرقوا في كمان؟ في النكاح ما بين الفاسد والباطل. الفاسد النكاح الباطل اللي هو مخالف للشروط المجمع عليها فلا يحتاج إلى حكم حاكم، أما الفاسد مخالف للشروط اللي هم فيها خلاف، وبالتالي يحتاج إلى حاكم عشان يحكم بالبطلان أو بالفسخ. تمام؟ يبقى هذه التفرقة مبناها على أمر فقهي ولا أمر أصولي؟ يبقى هم عند كده الحنابلة عندهم الفاسد والباطل بمعنى واحد في أصل التعامل الأصولي، لكن في بعض المواضع هنضطر نفرق ما بينهم عشان دليل مستقل من هذه المواضع. طيب والحنفية عملوا نفس الكلام. علشان كده ذهب بعض العلماء إلى أنه لا خلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفاسد والباطل، وأن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في بعض المواضع خاصة بكل مذهب. وبالتالي ذهب جلال الدين المحلي في شرح جامع الجوامع والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول إلى أن مفيش نزاع في هذه المسألة، وإن النزاع لفظي. الفاسد والباطل في مواضع تفرقة فقهية، مش عشان هما بيقولوا أن الفاسد والباطل ليس بمعنى واحد. الحنفية دايما في كتب الأصول ينسب إليهم القول بأنهم يفرقون بين الفاسد والباطل مطلقا. اللي أنا بقوله لك، لا، مش لا يفرقون بين الفاسد والباطل مطلقا، إنما يفرقون في بعض المواضع الفقهية، وهذا ليس خاصا بالحنفية، بل كذلك الحنابلة وغيرهم يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض المواضع. هذه التفرقة مبنيها على الدليل، وبالتالي ليست تفرقة أصولية، إنما تفرقة فقهية تضاهى الدليل في هذا الموضع. يبقى الأصل عند الجميع أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. طيب، بيقول بقى: والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. النفوذ في اللغة المجاوزة، شيء نفذ يعني جاوز الحد الذي وضع له ونفذ منه، تمام؟ طيب، بيقول: اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. أولا، النفوذ ده متعلق بالعبادات؟ لا، مش متعلق بالعبادات، متعلق بالمعاملات. المعاملات بقى إيه هي المعاملة النافذة؟ بيقول عندنا قولين. القول الأولاني: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. العقد تم وما عادش ليك حق أن أنت ترجع في هذا العقد. ده تعريف النفوذ ولا تعريف اللزوم؟ تعريف اللزوم. تعريف النفوذ ما هو؟ بيقول: وقيل كالصحيح. النفوذ عقد نافذ يعني صحيح، لأن ترتبت عليه آثار، ومع ذلك قد يمكنه أن يدفع. العقد اللي فيه مدة للخيار، اشترط فيه مدة للخيار، عقد صحيح ولا مش عقد صحيح؟ صحيح، ماشي كده، لكن لسه لم يلزم. طيب، خلونا نقول في عقود غير لازمة، زي الشركة والعارية. الشركة، العقود دي عقود جائزة غير لازمة، لو واحد العقود صحيحة وتترتب عليها كل أثرها، ومع ذلك ليست لازمة. فهو كده بنقول إن التعريف اللي هو ذكره، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، لا، هو كده بيعرف اللازم مش بيعرف النافذ. لأن الشركة عقد نافذ ولا مش نافذ؟ نافذ. يبقى العقد النافذ الذي ترتبت عليه أثر، سواء كان لازم أو غير لازم. طيب، ما هو العقد الذي تترتب عليه أثاره؟ الصحيح، هو العقد الصحيح. يبقى وهو كالصحيح، وقيل كالصحيح، يبقى هو ده القول الراجح، تمام؟ طيب، والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. الفعل إما له وقت مقدر أو ليس له وقت مقدر. الفعل الذي ليس له وقت مقدر بره الكلام اللي هو ذكره ده، يعني أنا أقول الفعل إما له وقت إما ليس له وقت محدد. الذي ليس له وقت محدد يتعلق صحة الفعل أو يتعلق الفعل بالمصلحة المتعلق بها هذا الفعل، يعني إطعام مسكين معلوش وقت معين، فلو واحد قدامه مسكين يبقى المفروض ان هو واجب عليه انه يطعمه، يبقى بما يتحقق به الفعل ان هو يكون اطعمه، خلاص. ده الذي ليس له وقت محدد. اما الفعل الذي شرع الشرع له وقتا، فهذا الفعل الذي له وقت محدد ينقسم الى ثلاثه احوال: اداء واعاده وقضاء. اداء واعاده وقضاء. الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا. الشرع قال لك تصلي الظهر من أول زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي. خلونا في مثال أوضح، من ظهور الفجر الصادق إلى شروق الشمس، ده إيه؟ وقت صلاة الفجر. من صلى الفجر في هذا الوقت صار إيه؟ صار فعله أداء. طيب، واحد صلى الفجر في الوقت وبعد ما صلى اكتشف أنه ما كانش متوضي، يعمل إيه؟ هيصليها تاني. الصلاة التانية دي اسمها إعادة. الفعل يبقى إعادة إمتى؟ لما يحصل في وقته مع كونه قد سبق بأداء مختل. طيب، واحد صلى الفجر في جماعة وراح مسجد تاني لقاهم بيصلوا، يعمل ايه؟ يصلي معاهم. طيب، صلاته التانية إعادة؟ لا، مش إعادة. ليس إعادة. لأنه لم يسبق بأداء مختل، لأنه لم يسبق بأداء مختل. يبقى شرط الإعادة أنها تكون قد سبقت بأداء ايه؟ مختل. تمام كده؟ الفرض سقط في حقه بالأداء الأول. طيب، لو الوقت خرج يبقى الفعل قضاء، سمي قضاء لأن وقته قد خرج، سمي قضاء لأن وقته قد خرج، فيفعل بعد خروج وقته. طيب، بيقول لنا إلا صوم، وقيل إلا صوم الحائض. الحائض ينفع تصوم؟ لا لا. فلما يزول الحيض واجب عليها أن تصوم، صح؟ طيب، صيامها ده قضاء ولا أداء؟ قضاء. قضاء. مش هو خارج الوقت؟ خارج. يبقى إيه؟ قضاء. قضاء. يبقى القضاء غير متعلق بكونه قد سبق بأداء أو لم يسبق، أو أن له عذر في خروج الوقت أو ليس له عذر. إحنا بننظر للوقت، فعلته في الوقت بقى إيه؟ خارج الوقت يبقى قضاء. ممكن يكون الواجب عليك هو القضاء ولا يجب عليك الأداء، زي الحائط. طيب، والدليل على كده أن حديث أحرورية أنت، الحديث المرأة التي سألت سيدة عائشة ما بالنا نقضي الصوم ونقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بل هيقول لنا لا، صوم الحائض بعد رمضان لا يسمى قضاء، لأن هي ما كانش ينفع تصوم في الوقت ده، فده الوقت المطلب بها. يقول وليس بشيء، كلام لا يقبل له لأنه مخالف لصريح الأحاديث وهو قول ضعيف أصلا. خلاص، يبقى احنا عرفنا كده أي هو الأداء وإيه هي الإعادة وإيه هي القضاء. تمام. بعد كده بيقول لنا الثالث المنعقد وأصله الالتفاف، واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. عمال يدينا شوية تعريفات، بيتكلم بقى على المنعقد. من المسائل المتعلقة بالقضاء، هل يجب القضاء بأمر جديد أم أن الأمر بالأداء يقتضي القضاء إذا لم يكن قد أدى؟ المسألة فيها خلاف بين الأصوليين. أغلب الأصوليين يقولون الأمر بالأداء لا يقتضي الأمر بالقضاء، بل القضاء يحتاج إلى أمر جديد، بل القضاء يحتاج إلى أمر جديد. ولو جينا نطبق الكلام ده على المسألة، مثلا زي مسألة الصلاة، هنلاقي أن اللي فاتته صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى النائم والناسي يصليها متى ايه؟ طيب، العامد اللي ترك الصلاة عامدا من ترك الصلاة عامدا الجمهور على أنه يقضي. لكن شيخ الإسلام تيمية وده من قبل هو قول ابن عباس يرجح أنه لا يقضي, أنه لا يقضي, وأن الصلاة متى خرج وقتها وهو يعلم فمتعمد فخرج وقتها إلى يوم القيامة, وليس له إلا أن يكثر من النوافل, وليس له إلا أن يكثر من من النوافل. ده القول, ده هذا الاختيار الفقهي هو الموافق للترجيح الأصولي بأن القضاء يحتاج إلى أمر يحتاج إلى أمر جديد. النقل عن ابن عباس في المسألة دي صحة. الجمهور في التأصيل الأصولي مخالف الجمهور في التطبيق الفقهي, ودي مسألة لها أسباب تانية نتكلم فيها. هم بيستدلوا بأدلة أخرى. أصلا من منهج المتكلمين فصل الفروع عن الأصول. يقول لك أنا ببحث المسألة أصولية, وأنت تعالى بقى شوف المذهب موافق للمسألة الأصولية. فهو الأغلب الأصولين فعلا, دي كانت يعني بالنسبة لي أنا فكرها كويس لأنها كانت مفاجأة لي, كنت أظن أن الأغلب هيكون على أن الأمر بالأداء يقتضي الأمر بالقضاء. لا, فأغلبهم يقول القضاء يحتاج إلى أمر جديد. بديل مسألة بتاعت القضاء يحتاج إلى أمر جديد, وأظن كده فهمنا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. هو لما هيذكرها ويصليها يصليها قضاء, وهذا أمر جديد. والمسألة في الصلاة مثلا, إذا أدرك ركعة كاملة سمي فعله أداء, إذا أدرك ركعة كاملة سمي فعله أداء. المسألة هتبقى متعلقة بالدليل. الثالث المنعقد هو بيتكلم بقى على الانعقاد. بيقول الانعقاد أصله الالتفاف, واصطلاحا انعقد يعني عملت عقدة, لفيت حبل على حبل وعقدته. واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول, أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنفل بالدخول. هو هنا بيخلي المنعقد هو هو اللازم, المنعقد هو هو اللازم, وده لا يلزم. أنا لو دخلت في الصلاة يبقى أنا عقدت الصلاة ولا ما عقدتهاش؟ صلاة انعقدت. طيب مش ممكن الصلاة دي تكون نفل؟ طيب لو النفل يلزمني أمضي فيها؟ يبقى انعقدت الصلاة لكن لا يلزم المضي فيها, فليس كونه منعقدا يقتضي كونه لازما. يبقى هنفرق ما بين المنعقد واللازم, مش الاثنين بمعنى واحد. طيب اللازم قال لنا ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده, والجائز ما لا يمتنع. هو هنا كأنه بيقول العقد إما لازم إما جائز. طيب خلونا نقول التقسيمة الأفضل إن إحنا هنقسمها ثلاث أقسام. عقد لازم للطرفين, ده ذكر اللي هو العقد اللازم, وعقد جائز للطرفين اللي هو ذكر, وعقد جائز غير لازم, وفي نوع في النص عقد لازم لأحد الطرفين غير لازم للطرف الآخر. يبقى هو لازم لطرف وجائز لطرف. طب اللازم للطرفين زي البيع والإيجار والمكاتبة, كاتب عبده ما ينفعش بعد ما يكتب ويرجع في الكلام. عقد جائز للطرفين شركة, ينفع في أي وقت يقول أنا عايز أسيب الشركة يفض الشراكة, ينفع ينفع. طيب عقد لازم لأحد الطرفين زي الرهن وزي الوكالة وزي الجعالة, يبقى العقد من جهة اللزوم وعدمه ثلاثة مش اثنين. هو عندك في الكتاب ذكر اثنين, قال اللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده, والجائز ما لا يمتنع. طب في نوع في النص هو ما ذكروش اللي هو جائز لأحد الطرفين ولازم لأحد الطرفين. بيقول لنا والحسن ما لفاعله أن يفعله, والقبيح ما ليس له. هو تعريف الحسن وتعريف القبيح طبعا ألفاظ بتستعمل عند المتكلمين ولها تأثير كبير. قضية التحسين والتقبيح العقلي قضية كبيرة جدا عند المعتزلة وعند الأشعر. مذهبنا أهل السنة فيهم, وبعد ما نقول مذهب أهل السنة فيهم نبتدي نفهم أي كلام مخالف. الحسن والقبح أوصاف للفعل يدركها العقل. الحسن والقبح أوصاف للفعل يدركها الإيه؟ العقل. لكن لا يترتب على ذلك وصف بالحل ولا بالحرمة، لأن الحل والحرمة من الشرع، والشرع دلنا على أن ما كثرت منافعه ولم ينهى عنه فهو مباح، وما ثبت ضرره فهو حرام. تمام؟ يبقى إذا كنا احنا بندور على حكم الشرع فبنقول الشرع ما أمر به يجب الإتيان به، وما نهى عنه يحرم الإتيان به. لكن تعريف الحسن بأنه ما أمر به الشرع تعريف فيه نظر. ليه؟ لأن الحسن والقبح ليست أوصافا ذاتية للأفعال، إنما هي أوصاف يدركها العقل، قد يدركها وقد لا يدركها، وسواء أدركها أم لم يدركها لا يترتب على وصف الفعل بكونه حسن أو قبيح، حل ولا حرمة. مشكلة الأشاعرة والمعتزلة إن هم عملوا إيه؟ ربطوا ما بين الحسن والقبح وما بين أمر الشارع. فالمعتزلة قالوا الحسن والقبح يثبت بالإيه؟ بالعقل، ويجب أن يأتي الشرع موافقا لهذا الذي ثبت بالعقل. فأثبتوا الحسن والقبح أوصافا ذاتية، وقالوا الشرع لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح، والحسن والقبح أوصاف يدركها العقل، وبالتالي لابد أن الشرع يأتي بما يوافق العقل. الأشاعرة على النقيض قالوا الحسن ما أمر الشرع به، لا ندرك أوصافا للشيء ولا نستطيع أن نصف الشيء بأنه حسن، لكن الحسن ما أمر الشرع به والقبيح ما نهى الشرع عنه. الكلام ظاهره حلو لكنه مش منضبط. ليه؟ لأن في الحقيقة الأوصاف الحسن والقبح أوصاف للأفعال ليست هي الأمر، ليست هي المقتضى الذي بنى الشرع عليه الحكم. يعني ممكن أنت ترى أن فعلا ظاهره حسنا، أنا أدرك هو حسن والقبح، لكن لا يلزم أن يكون الشرع قد أمر به، قد يكون أباحا. الغالب على الشرع أن ما أمر به، أن ما كثرت منافعه فهو مأمور به، لكن قد يكثر منافع الفعل في ظن العباد والشرع قد نهاهم عنه. يبقى يقينا هو سيكون فيه مفسدة، لكن ده لا يلغي أن أنا في ظاهر الأمر أرى فيه مصلحة. المشكلة أن الأشاعرة جم في المسألة دي قالوا لا، هنلغي إدراك العقل، العقل لن يدرك إلا بعد أمر الإيه؟ فأنت تيجي تقول له الفعل ده حسن يقول لك ما أعرفش، شوف الشرع أمر بيه ولا ما أمرش. أنا أقول والله أنا شايف إن هو جميل بس ما أعرفش الشرع أمر بيه ولا لا، لو أمر بيه يبقى كويس، ما أمرش بيه يبقى بلا شك اللي ظهر لي ده قد يكون له أثر ضار. وده يعني هنقول مثلا تدافع المفاسد هيعملوا في إيه؟ تدافع المفاسد هيعملوا في إيه؟ ما لو قلنا ما لفاعله أن يفعله هيعملوا إيه في الضرورات؟ هيقولوا أكل الميتة في الضرورة حسن؟ هو ما قبيح، أمر تعافي النفوس، أمر عقلي، لكن الشرع أباح لأن فيه منفعة أعظم، فيه حفظ للنفس. فمذهب أهل السنة وصل بين من نفى إدراك العقل ومن جعل الشرع تابع للعقل، تابعا للعقل، جعل الشرع تابعا للعقل، والتاني عشان يثبت الشرع لغى الايه؟ العقل. احنا بنقول لا، الأشياء لها أوصاف طبعا، علشان بقى هو ده بيلغي العقل وده يجعل الشرع تابع للعقل، داخوا في تعريفات للحسن والقبح تجمع كل الحالات اللي احنا قلناها. تيجي تعترض عليه بحاجة، عليه مثلا بتدافع المفاسد، تعترض عليه بحوالي الضرورة، بيقوم يعمل ايه؟ يحاول ان هو يشوف تعريف يشمل الموضوع ده. لا، احنا بنقول الحسن يعني ينفع نقول الطول والقصر دي اوصاف هيأتي الشرع متعلق بها، وصف وده طويل ده قصير ده ملوش دعوه بالايه بالاباحه والتحريم. فزي ما انت بتقول ان ده طويل وده قصير بتقول ده حسن وده قبيح، دي اوصاف للفعل، لا الاوصاف دي يدركها العقل لكن لا يلزم ان ياتي الشرع على وفقها. ونحن نعلم يقينا ان ما امر به الشرع هو ما كثرت منافعه، وما كثرت منافعه سيكون هو المصلحة حتى وإن ظهر لنا خلاف ذلك، لكن لن نلغي ما ندركه وفي نفس الوقت لن نجعل الشرع تابع للإيه؟ العقل. لكن هناك أمور غيبية هنعرف أصفها بحسن وقبح إزاي، هي أصلا العقل لن يدركها إلا عن طريق الإيه؟ الشرع. علشان كده بقول تعريفه بأن ما الحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس لفاعله أن يفعله، التعريف ده هو تعريف فيه نظر، لأن قد يعني يظهر أن هو موافق لكلام الأشاعرة. وإحنا بنقول ضبط المسألة ده هي أن إحنا نجعل الحسن والقبح أوصاف يدركها العقل لا يلزم أن يأتي الشرع موافقا لها، لا نلغي هذه الأوصاف كما فعل الأشعار ولا نجعل الشرع تابع لها كما فعل المعتزلة. بيقول لنا الرابع الرخصة والعزيمة، وأصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظ، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظ لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة. نفهم الكلام عن العزيمة والرخصة الأول وبعدين نفهم الكلام اللي في الكتاب. عندنا حاجة تسمى عزيمة وحاجة تسمى رخصة. التعريف المناسب للعزيمة والرخصة مش التعريف اللي مذكور عندك في الكتاب. التعريف المنضبط للعزيمة هو الحكم الذي ثبت من لسان الشرع دون نظر للعذر، يعني الشرع خاطبك بهذا الحكم، لما خاطبك لم يخاطبك لكونك معذورا إنما أثبت الحكم في حقك بالدليل. والرخصة الحكم الذي ثبت في لسان الشرع أيضا لكن منظور فيه للعذر، منظور فيه للإيه؟ للعذر. هو عندي في الكتاب بيقول الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هو في حكم هيثبت مخالف للدليل؟ هو هيخلي الرخصة الحكم اللي ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح. التعريف ده تعريف مهم جدا، وفي مشكلة ان هو اصلا الرخصة بتثبت بالدليل فازاي هجعلها مخالفة للدليل؟ هو يقصد ايه؟ هو عنده الحكم الاصلي هو ده العزيمة، انما الحكم الذي ثبت على خلاف الحكم الاصلي هو ده اللي هسميه رخصة، وثبوته على خلاف الحكم الاصلي غالبا بيبقى المراد به التيسير، عشان كده سمي ايه؟ رخصة، يعني رخصت له في شيء كان عليه ثم ازلته عنه. فعشان كده التعريف المنضبط اللي انا بقوله لك ان الاثنين ثبتوا بالشرع، لكن الاول الذي هو العزيمه لم ينظر فيه للعذر، اما الرخصه فثبت بالدليل ومع ثبوته بالدليل كان الدليل يراعي العذر فهنسميه رخصه. طب التعريف انا بنبه على التعريف بغيره ليه؟ علشان اقول لك ان العزيمه والرخصه محتاجين دليل، ما يجيش حد يجي يقول لي اصل ده رخصه والرخصه تثبت على خلاف الدليل فاترخص براحتي، لا، او يجي باي معارض راجح هو يرجحه ويقوم يسميه رخصه، لا، الرخصه ايضا ثبتت بالدليل لكن الدليل عندما اثبتها وهو ينظر للعذر. الرخصه تطلق على الحكم الثابت بالنظر للعذر، والعزيمة مش بتطلق على كل حكم، إنما على الحكم الذي في مقابله رخصة. يبقى مش كل حكم هطلق عليه عزيمة، إنما أطلق على الحكم عزيمة إذا كان في مقابله رخصة. الرخصة تطلق بأكثر من معنى. المعنى الأولاني الحكم الثابت بالنظر للإيه؟ للعذر. المعنى الثاني تطلق على المباح، ما أباحه الشرع للمكلف، وقال رخص الشرع له في كذا، يعني أباحه له. وتطلق الرخصة على زلة العالم، على زلة العالم المحرم الذي أفتى به بعض العلماء خطأ، سواء كان قولا شاذا أو قول خطأ محض. وهذا معنى قول العلماء من تتبع الرخص تزندق، ومن تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. لا، مش الرخص اللي بنتكلم عليها، إنما الرخص التانية دي اللي هي زلات الايه العالم، يشوف كل واحد زل في ايه ويتتبع المسألة بتاعته. خلاص، بنفصل ما بين تعريف الرخصة وما بين حكمها. بمعنى الحكم الذي ثبت بالنظر للعذر يسمى رخصة، وقد يكون هذا الحكم واجبا، ومقابله لا يجوز فعله. وكده نقدر نقول أكل الميتة للمضطر رخصة، وإذا خاف على نفسه الهلاك وجب عليه أن يأكل منها. فليس معنى كونها رخصة في هذه الحالة أنه له أن لا يفعل، بل يجب عليه، ولو لم يفعل صار آثما، بل صار قاتلا لنفسه. يبقى الرخصة وصف للفعل مش لحكمه. برضو بقول لك ده ليه؟ عشان أحللك الإشكال، إن إزاي الفعل ده رخصة ومقابله عزيمة، والمفترض إن هو الرخصة ده هي معناها إن هي مستحبة. الأصل في الترخص الاستحباب، فمنين رخص هتبقى واجبة؟ ما هو الرخصة ثبتت بالدليل بالنظر إلى العذر. يعني أكل الميتة للمضطر حكم شرع للمكلف، يراعى فيه العذر أم يراعى فيه عدم العذر؟ يبقى مش حالة طارئة وليست حالة إيه دائمة. القصر للسفر للمسافر رخصة، لأنه حكم شرع بالدليل منظور فيه للعذر اللي هو الإيه؟ السفر. وبالتالي الرخصة قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة. ما حدش يقول لي قد تكون محرمة أو مكروهة، لأن المحرم والمكروه مش هيثبتوا، مش هيؤمر بيهم بدليل شرع. طيب، فهمنا كده العزيمة والرخصة؟ لا، برضو مش مأمور بيها. الرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، هو ده ينطبق على بعض الرخص. إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، إباحة أكل الميتة مع قيام سبب سبب الحظر وهي كونها ميتة، وهذا يقتضي أنه لا يجوز أكلها، ومع ذلك أبيح أكلها. يبقى إباحتها مع قيام سبب الحظر يسمى إيه؟ رخصة. فده تعريف. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. خلاص شرحنا التعريف، بس أنا عايز أشرح الكلام اللي هنا. قال لنا كتيمم المريض لمرضه، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر، لوجود الماء وخبث المحل. هو بيختصر في الكلام، فإيه لوجود الماء ده متعلق بمسألة تيمم المريض، وخبث المحل متعلق بمسألة أكل الإيه. فبيقول تيمم المريض لمرضه ثبت على خلاف دليل الشرع، لأن الماء موجود والتيمم مش هينفع، الماء موجود، لكن جاء هذا للمريض لإيه؟ لمرضه، فيقول مرضه معارض راجح جعل الحكم يثبت على خلاف الإيه؟ الدليل. وخبث المحل، خبث المحل اللي هو الميتة خبيثة لا يجوز أكلها، فقام سبب الحظر ومع ذلك جاز أكلها للمضطر. طبعا اتكلمنا عن التعريف وقلنا أن التعريف الأضبط إيه. والعراية من صور المزابنة. بيقول أن بيع العراية أحد صور البيوع اللي هي في الأصول العامة للشرع تندرج تحت الإيه؟ تحت المنهي عنه. والصحابة عندنا ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الإيه؟ العراية. تمام. فده أيضا يبقى إيه؟ رخصة. ثابت أيضا بالإيه؟ بالدليل. تمام. فلما نعرف الرخصة ونقول إن هي الحكم الثابت بالنظر للعذر سواء بقى كان خاص أو عام، يعني العراية الحكم ثبت بالنظر للعذر وثبت في حق جميع المكلفين على السواء، لكن أصل الحكم كان لأجل الإيه؟ العذر، ولأجل ذلك سمي رخصة. تمام. كده خلصنا الباب الأول من الكتاب واللي هو باب الأحكام.